والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من والاه. أظن إحنا المرة الماضية أنهينا استصحاب الحال ولم نبدأ في القياس، صح؟ أنهينا استصحاب الحال ولم نبدأ في القياس، والآن نحن في الأصل الخامس من الأصول. نحن بنتحدث عن أصول وضوابط السياسة الشرعية. نحن الآن في أصول، تمام؟ نحن في الأصل الخامس من الأصول المتفق عليها. قلنا الأصول تنقسم إلى قسمين، أصول متفق عليها، تمام، وأصول والأصول المختلف فيها، تمام، أو أصول مو مشكلة. طيب هدول إيه يعني؟ خليهم هناك. ما حد ياخذهم. طيب قلنا المتفق عليها هي ماذا؟ القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب. اللي قال القياس هيك ما حضر معنا. والقياس، القياس هو الأصل الخامس المتفق عليه. وين صارت الأصول السياسة الشرعية؟ طبعا احنا اتفقنا ان اصول السياسه الشرعيه هي نفس اصول السياسه الشرعيه، هي باب من ابواب الشرع. فاصول استنباط في هذا الاستنباط في هذا الباب هي مثل اصول الاستنباط في اي باب من ابواب الشرع، تمام يا شباب؟ ولهذا وهذا كان هذا محور اساسي في الكتاب. انهينا حديث عن القران وضربنا امثله وعن السنه وعن الاجماع وعن الاستصحاب، والان نبدا في القياس. طبعا القياس يتفرع عنه اصول اخرى، يعني هو في ذاته أصل يتفرع عنه أصول أخرى، وله تعلق كبير بالسياسة الشرعية، لدرجة أن بعض أهل العلم حينما عرفوا السياسة الشرعية عرفوها بأنها القياس وما يتفرع عنه. كما ذكرنا في البداية قلنا تعريف الدكتور صلاح الصاوي، قال تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، يقصد بهذا الإيش؟ القياس وما يتفرع عنه، لأن المصالح المرسلة والاستحسان وغيرها كما سنتحدث بعد ذلك بإذن الله هي جزء أو نوع من أنواع السياسة، نوع من أنواع القياس، جيد، ولكن نوع موسع من القياس. طيب وخصه آخرون بالذكر، طبعا هم أهل العلم الأكثر رسوخا لازم يكون التعريف محكم، فلما إجا يريد أن يشير أكثر لمسألة القياس ذكروا يعني ذكر تعريف عام، قال ثم قال وإن لم يرد بحقه نص إيه؟ نص صريح، كما قال ابن نجيم وابن عقيل، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي، وقال ابن نجيم إيه؟ وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. القياس يعني يعتبر روح هذا الكتاب، القياس وما يتفرع منه هو روح هذا الايه الكتاب، لان اكثر مسائل السياسة الشرعية بل اكثر مسائل الفقه عموما من القياس كما سنبين باذن الله تعالى. ولهذا احنا سنفرد للقياس باب خاص، ولما يتفرع منه باب خاص، ولضوابط ما يتفرع منه وضوابط أيضا القياس سنفرد له باب إيش؟ باب خاص. لكن قبل هذا لن نتحدث عنه بالتفصيل هنا، ولكن قبل ذلك نريد أن إيش؟ نريد أن نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى، هل القياس طبعا ان يكون القياس مصدر من مصادر التشريع هذا جماهير وليس جمهور، جماهير أهل العلم على هذا. طيب هل هذا الأمر فيه خلاف أم أنه مجمع عليه فعلا؟ كثير من أهل العلم قالوا أن القياس مجمع عليه، واعتبروا خلاف الظاهرية فيه خلاف غير معتد به، جيد، قالوا لن نعتد بهذا الخلاف، بل نقل أن هذا هو رأي الجمهور، وهم الجمهور كما نقل النووي وأبو إسحاق الإسرافيني يرون عدم الاعتداد بخلافهم، بل وأخرجوهم من العلماء المجتهدين الذين يعتد بقولهم بالإجماع والخلاف. مو فقط هيك، بل قالوا بسبب خلاف الظاهرية في القياس سنعتبر أن الظاهرية مثل العوام. يعني يقولون ابن حزم، تعرفوا الإمام ابن حزم جيد وتقرأوا طبعا كثير في سيرته، يقولون هو والعامي سواء في مسائل الإجماع والخلاف، يشرح فقط، ممكن يشرح فقه، يشرح لنا حديث تمام، وما يشرح الأمور اللي لها علاقة بالقياس. أما قال أي قول هذا لن نعتد به، جيد، سنعتبره من العوام. كما ذكرنا عندما تحدثنا عن الإجماع قلنا هو إجماع من؟ إجماع من؟ إجماع العلماء، تمام هيك. أما العوام لا يعتد بإجماعهم ولا بخلافهم. يعني مثلا أجمع العلماء مثلا على أن على إن شعر المرأة عورة، تمام. إجا عوام قالوا شعر المرأة من عورة. في عوام حاليا ينسبون أنفسهم للمسلمين ويقولون هذا، هيك انتقد الإجماع؟ ما انتقد الإجماع. في نساء عوام مثلا في الماضي كانوا يكشفن رؤوسهن في أيام الإجماع وقت من عقد هذا الإجماع، هيك انتقد الإجماع؟ لم ينتقد الإجماع، لأن هدول إيش؟ عوام، تمام، لا يؤخذ بإيه؟ لا يؤخذ بقولهم. قالوا إن ابن حزم وداود الظاهري وغيره من الظاهرية مثل هدول، لا يعتد بقولهم. ليش؟ ما العلة في هذا؟ قالوا لأن معظم عمل المجتهد القياس. اصلا هو اكثر عمل المجتهد في القياس. كما ضربنا مثال قلنا لو فرضنا ان الاحكام الشرعيه هذه احصائيه موجوده، يعني موجوده في عدد الاحكام وليس في التفصيل، يعني عدد الاحكام قالوا حوالي 250 الف حكم شرعي. 250 الف حكم شرعي بدك تحفظهم كلهم؟ لو حفظت ال 250 الف حكم شرعي هتصير مجتهد؟ هتصير المكتبه الشامله، لكن ما هتصير مجتهد. طب لو بدك تصير مجتهد محتاج تحفظ 250 ألف حكم شرعي؟ لا، مانك محتاج. لكن لو حفظت بعض الأصول، في أصول وقواعد معينة لو حفظتها ممكن تجمع ال 250 ألف حكم شرعي، تسأل في أي مسألة وتجيب فيها بناء على الأصول اللي أنت إيش التي ضبطتها. طيب المهم قالوا ليش؟ قالوا لأن أغلب الأحكام الشرعية، يعني ممكن هيك تقريب من باب التقريب، ممكن يبقى 200 ألف من ال 250 ألف، يعني حوالي 80% من الأحكام الشرعية قياس، مبنية على القياس. وهم قالوا القياس ليس من مصادر الإيش؟ ليس من مصادر التشريع، فبالتالي هم أغلب الأحكام الشرعية ما بيستطيعوا يحكموا فيها بإيه؟ يحكموا فيها بحكم، فحكموا على أنفسهم أنهم ليسوا من المجتهدين. هكذا هو الرأي الموجود. في رأي ثاني مخالف يقول القياس حجة والظاهرية خلافهم خلاف معتد به، فلا نعتبر أن القياس من الأصول المجمع عليها. لكن الجمهور على هذا، وأتيت بهذا حتى تعرفوا رتبة خلاف ابن حزم، لأن أكثر من سيخالفنا في الأحكام التي ستأتي بعد ذلك أو حتى في الأحكام أحكام السياسة الشرعية الصحيحة في الواقع ينتمي للمذهب الظاهري، إما صراحة وإما ضمنا، إما صراحة وإما ضمنا، تمام؟ هذه أول جزئية. الجزئية الثانية، كما ذكرنا في الإجماع، قلنا الإجماع كأصل متفق عليه، بعد ذلك في داخل خلافات كثيرة، مثل إجماع، مثل الإجماع الإيش؟ السكوتي مختلف فيه، مثل الإجماع، تمام، مثل الإجماع الصحابة، مثل إجماع الصحابة، هل هو إجماع صحابة فقط ولا يجمع من يجمع من بعدهم؟ مثل لو اختلف الصحابة على رأيين وأجمع من بعدهم، تمام. مثل هل اشترط انقراض العصر ولا لا اشترط انقراض العصر؟ كل هذه مسائل مختلف فيها داخل مسألة الإجماع. نفس الشيء القياس، بعد ما نقر بأصل القياس ندخل يجد عندنا خلافات كثيرة جدا، بين مضيق جدا مثل الشوكاني اللي هو يكاد يكون ظاهري بسبب تضييقه الشديد للقياس، تمام، واحنا ذكرناه هو من مذهب، وان كان هو يعني بسبب القياس وغيره يعتبر كأنه مذهب مستقل، لكن احنا ذكرناه لانه هو من اكثر الناس تضييقا في مسائل القياس، او متوسع فيه جدا مثل حنفية، تمام، وبينهم ايش يقع جمهور اهل العلم. طيب واحيانا يكون طبعا بعد ذلك ان اصل القياس يتفرع منه اصول اخرى مثل المصلحه المرسله، هي جزء من القياس، تمام، كما سنوضح باذن الله، ومثل الاستحسان، بل مثل سد الذريعه، هي عند التحقيق تجدها جزء من الايه؟ من القياس كما سنوضح. وكل هذه المسائل داخلها في خلافات، بعض هذه الخلافات حقيقي وبعض هذه الخلافات لفظي. طيب نترك الآن القياس ونبدأ فيه، لأن احنا هنفصل فيه بعد ذلك في الباب القادم، وإن شاء الله نبدأ في الباب القادم اليوم أرجو ذلك، ونبدأ في الأصول المختلف فيها. هنذكر من الأصول المختلف فيها أربع أصول. طبعا نبين علاقة هذا بالسياسة الشرعية. أول شيء شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ نعم شرع لنا ما لم يخالف شرع. طيب ها هيك قولا واحدا؟ أكيد أنا مو قايل أصول مختلف فيها. الجمهور على أنه شرع لنا وخالف في هذا بعض أهل العلم كما سنبين بإذن الله تعالى. طيب هناك شروط حتى نعمل شرع من قبلنا. أول شيء ألا يرد في شرعنا ناسخ له، فلو ورد في شرعنا ما ينسخه بالاتفاق هذا لا يكون شرع إيه؟ لا يكون شرعا لنا. طيب ثاني شيء أن يثبت بطريقة شرعية. نعم كيف نعرف شرع من قبلنا؟ كيف نعرفه؟ نفتح التوراة والإنجيل ولا نسأل اليهود والنصارى؟ لا نعرفه من القرآن ومن السنة، يبقى يثبت بالقرآن والسنة. لو ثبت بطريقة غير شرعية، يعني لو النصارى قالوا مثلا كان موسى عليه السلام يقول كذا، هل نصدقهم؟ أو اليهود؟ طب حتى لو جابوا سند متصل، حتى لو جابوا، لأن السند أكيد هيبقى فيه إيش؟ كفار، أكيد هيبقى فيه كفار. لا حتى لو هيك تمام، هيبقى في الآخر آخر السند كافر، اللي هو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل تقبل الرواية إلا عن عدل. تمام، إلا عن عدل، والعدل لابد أن يكون مسلما. طيب ثالث شيء، ثالث شيء هاي مو شرط ولكن إيش يعني تبيين، ألا ينص شرعنا على اعتباره. يعني لو شرعنا قال هذا حكمه كذا، كان على الأمم السابقة تمام، وهو محكوم عليكم بالحل أو بالحرمة تمام، بنفس ما شرع، هذا شرع صار شرعنا تمام، كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فعرفنا أن من قبلنا كان مكتوب عليهم الإيش؟ الصيام. طيب هو كتب علينا هذا بالإجماع يصير شرع، يصير إيه؟ شرعا لنا. أما في غير يعني غير هذه، يعني بعد ما تتحقق هذه الشروط، إن هو تأتي آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه شرع من قبلنا، ثبتت بالإيه؟ بالقرآن، ثبتت بالقرآن، هل هي شرع لنا أم لا؟ يرى الحنفية وأكثر المالكية وأحمد وفي رواية وأحمد في رواية وبعض الشافعية أنها شرع لنا. يبقى انقسم العلماء قسمين، الجمهور على أنها إيه؟ شرع لنا، طيب الجمهور على أن هذا شرع لنا. طيب والغير جمهور ليس شرعا إيه؟ ليس شرعا لنا. طيب هل هذه الآية شرع لنا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هل النفس بالنفس؟ اللي هو إيش؟ نعم، لأن النفس معناها العموم، يعني عموم النفس بعموم الإيه؟ بعموم النفس. فاستدل الحنفية بهذه الآية على أن المسلم يقتل بالذمي، على أن المسلم يقتل بالإيه؟ بالذمي. طيب يا حنفية في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا المسلم يقتل بالذمي، ترد عليهم هدول اللي هو الرواية الثانية عند إيه؟ أو رأي الإمام الشافعي يعني، والرواية الثانية عند الإمام أحمد، ويقولون هذا ليس شرعنا تمام، بل هو شرع من إيه؟ من قبلنا. يقولون ونحن نرى أن شرع من قبلنا إيه؟ حجة تمام. طيب يرد عليهم رد ثاني ويقولون إن الحديث خالف الآية تمام، أو خصص الآية، خصص الإيه؟ الآية، وبين إن النفس بالنفس مو مقصود بها المسلم يقتل بالإيه؟ بالذمي. يقولون يردون عليهم ويقولون إن التخصيص نسخ عندنا عند الحنفية، وبالتالي لن نأخذ بإيه؟ بالحديث ليس ردا للحديث. الناس تظلم الحنفية ويقولون هم يردون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك أنا ما أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كافر عند الحنفية وعند غير الحنفية. لكنه يقول إن هذا الكلام عارض قول الله عز وجل، وهذا الحديث حديث أحد كما تحدثنا في حديث الأحد، وحديث الأحد لا يمكن أن ينسخ القرآن، فبالتالي سنقتص أو سيقتل المسلم بالذمي. طب يقتل المسلم بالحربي يا حنفية؟ لا ما يقتل. طب كيف خصصت الآية؟ كيف شلت المسلم من الايه؟ من النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، شلتها بدليل قطعي أن الآية قطعية، فخصصتها بدليل قطعي، نسخت العموم بدليل إيش؟ بدليل قطعي أثبت أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي. لكن ظل الدليل الظني لا يكف، لا يقوى عندنا كحنفية من وجهة نظرهم على نسخ هذا الإيه؟ عموم، باقي عموم الآية. فبالتالي تكون السياسة الشرعية، هذه سياسة شرعية ولا ليست سياسة شرعية؟ إحنا دولة إسلامية، في هذه الدولة يوجد نصارى ذميين، تمام؟ ذمي مسلم راح قتل ذمي، ايش نسوي فيه؟ تمام؟ لو الحاكم حنفي، وهذا هو واقع الدولة الإسلامية منذ عهد العباسيين حتى آخر الخلافة الإسلامية 1924، بيحكم بأنه بيقتل مسلم بالإيه؟ بالذمي، وانتهت المسألة، تمام؟ وتكون هذا نوع من أنواع السياسة الشرعية اللي هو كعريفنا تدبير شؤون الدولة الداخلية والخارجية بما يوافق شرع الله عز وجل. ذهب أحمد في الرواية الثانية وبعض الملكية وأكثر الشافعية إلى أنه ليس بشرع لنا، فخلاص إحنا عندنا هذا الدليل ليس من شرعنا، وإحنا عندنا دليل في أدلة الشرع تحدث عن المسلمين، المسلم فقط يقتص بالمسلم، وعندنا حديث لا يقتل المسلم بالكافر، فانتهت المسألة. طيب هل كل من يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا يرون أن المسلم يقتل بالكافر؟ لا. ليش؟ ليش؟ ليش؟ احنا قلنا هون من يقول بهذا القول؟ يقول بهذا القول الحنفية، تمام، ورواية لأحمد وبعض الشافعية والمالكية، كل هذول يقولون بهذا القول. هل دول كل هذول يرون أن المسلم يقتل بالكافر؟ كل هذول لا يرون أن المسلم يقتل بالكافر إلا الحنفية، كمان مو كل الحنفية. طيب ليش؟ إيش دليلهم؟ أنهم يرون أن الحديث خصص الآية، خصص عموم الآية، والتخصيص ليس بنسخ، فما عندنا إشكال أن الحديث يخصص هذه الإيه؟ يخصص عموم هذه الآية حتى لو كان شرع من قبلنا شرعا إيه؟ شرعا لنا. طيب المثال الثاني، نعم، لا يرون التخصيص ابدا، يعني مثلا بالاحاديث الاحاد، لا يرون تخصيص العموم باحاديث الاحاد، لان الحديث يعتبر عندهم نسخ، وهذا من اكبر مسائل الخلاف بين الجمهور والحنفيه. انا قابلت واحد من فتره بحكي عنه كثير جيد، قال لي انا حنفي، طيب قوم صلي العصر، العصر اذن، قوم صلي العصر، قال انا جمعت، قلت له كيف جمعت وانت حنفي؟ تمام، فقال عادي ايش الاشكال؟ قلت له طب انت هيك ترى، هم ليش ما بيجمعوا الحنفية برغم ان الجمع ثابت في السنة؟ لا يجمعون لان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جيد، واوقات الصلوات ثابتة بالتواتر، الحديث اللي وارد احد ما حنسخ الاحد بالايه؟ بالتواتر. هذا وضحت الفكرة؟ فلا يجمعون الا في ايه؟ الا في عرفة فقط. فانت طيب، طب بتزكي؟ هيك لما بدأت نقاش معه، طب انت بتخرج الزكاة من الخضروات، ترى ان الزكاة تخرج من الخضروات؟ قل لك لا. طب كيف لا ترى انها تخرج من الخضروات؟ قال الحديث، الحديث لا يخصص آية عند الحنفية، لا يخصص قوله تعالى ايه؟ وآتوا حقه يوم حصاده، كله تمام، كل الزرع، فالحديث لا يخصص هذه الآية، فبالتالي ولهذا هي من مسائل الخلاف الكبيرة جدا، او من اصول الخلاف. يعني ما ينفع واحد يكون حنفي ويرى ان السنه تخصص عموم الايه؟ عموم القران، السنه الاحاد، السنه الاحاد، نعم. هو بيخالف في مسائل شيء ويخالف في اصل كبير من اصول المذهب شيء ثاني. خالفت في اصل كبير هنا مانك حنفي، والاصل هاي مو ماشي، ليس يعني، هذا ايضا من ادله بطلان التلفيق اللي هنحكي عنها بعدين باذن الله تعالى، لان اغلب الاحكام الفقهيه ذكرنا حكم في الايه؟ في الصلاة، وذكرنا حكم في الزكاة، وأيضا في حكم في القضاء، جيد، هل بشاهد ويمين؟ هل يقضى بشاهد ويمين؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الآية قالت إما شهيدين وإما رجل وإيه وامرأتين. الحديث الصحيح الوارد في البخاري قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال بشاهد ويمين. نعمل بهذا الحديث؟ الجمهور نعمل. الحنفية قالوا هذا تخصيص أو نسخ أو زيادة على الإيش على القرآن وزيادة على النص نسخ، فإحنا ما هنقبل بهذا الحديث، رح مأثر معنا في الإيه في القضاء، واحتجنوا مسائل كثيرة جدا يؤثر فيها هذا الإيه هذا الحكم. طيب المختلف فيه الثاني قول الصحابي. قول الصحابي وانتبهوا لهذا الكلام لأنه هو تحرير مهم في أصول الفقه. هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ تعرفوا يعني إيش قول الصحابي حجة؟ ما هو معنى أن قول الصحابي حجة؟ يبني عليه أحكام. يعني الله يقول هذا حلال وهذا حرام سمعا وطاعة، صح؟ جيد. ويصير حلال ويصير حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا حلال وهذا حرام سمعا وطاعة، ويصير حلال ويصير إيش حرام. كيف نعرف أن الرسول قال؟ الصحابي يحكي لنا أن الرسول قال هذا الإيه هذا الكلام. تمام. طيب هل الصحابي لو قال مو قال قال رسول الله، لا هو بنفسه قال هذا حلال أو هذا حرام، يعتبر حجة نحل به ونحرم أم لا؟ تمام. إيش طيب أنا ليش أنا يعني ليش هركز عليه هون؟ لأن أنتوا عندكم تشوش في فهم مسألة قول الصحابي. بصوا يا شباب، قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف صار إيش؟ ولم يظهر له مخالف صار إجماعا سكوتيا وهو حجة، تمام، عند الجمهور كما تحدثنا قبل. فهذه ليست مسألة قول الصحابي، تمام؟ هذه ليست، لا هذا إجماع حكما، هذا اسمه إجماع وليس قول صحابي. يعني قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف هذا اسمه إجماع وليس قول الصحابي. تمام يا شباب؟ طيب هون مشكلة وين؟ قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخالف، لم ينتشر ولم يظهر له مخالف، لم يظهر له مخالف. طبعا لو انتشر، انتشر أو لم ينتشر، لو ظهر مخالف ليس بحجة اتفاقا. لو ظهر مخالف ليس بحجة اتفاقا. لو انتشر ولم يظهر مخالف هذا إجماع سكوتي، الجمهور على أنه حجة وحكينا عنها إيش قبل، وخالف الشافعي. جيد، خالف الشافعي وخالف طبعا ابن حزم. طيب لم ينتشر ولم يظهر له مخالف، هل هو حجة أم لا؟ هو حجة عند مالك وأحمد في رواية والشافعي في قوله القديم. وإيش نفعل به كمان؟ وبعض الحنفية يقدم على القياس ويخص به العموم. يقدم على القياس مو فقط هيك، وأيضا يخص به العموم، يعني مو فقط حجة في التحليل والتحريم لا. فبالتالي أنت أقوال الصحابة دول كتير، مو هيك؟ الصحابة دول حوالي 100,000 صحابي. جيد، فهتجد في خلاف كثير جدا كبير بين من يرى أن قول الصحابة حجة وبين من يرى أنه ليس إيه حجة، في جزئية أن عنده هذا عنده مصادر كثيرة جدا، هذا عنده مصادر كثيرة. وإن كان ممكن الخلاف يعني يقل، كيف؟ لأن أغلب الصحابة أو أغلب أقوال الصحابة الواردة إلينا، وانتبهوا لهذه الجزئية، عليها أدلة من الكتاب ومن السنة. وأصلاً ليش صار قول الصحابة حجة؟ لأنه في الغالب إحنا تذكروا إحنا فصلنا كثير في مسألة الحكم بغلبة الظن، لأن في الغالب جيد إن طبعاً ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة، دي نقطة. والنقطة الثانية إن في الغالب أن الصحابي لن يذكر يحلل شيء أو يحرمه من عند إيه؟ من عند نفسه، فهذا يجعلنا يغلب على ظننا أن هذا هو حكم الله في المسألة، غير طبعاً الأحاديث والآيات اللي بتدل على فضلهم وعلى أن يعني كل الاحتجاج بقولهم أحياناً في بعض الأحاديث. تمام يا شباب؟ هذا بس انتظروا أن لسه ما أنهيت الـ هذا جزئية تحرير مسألة قول الصحابي. تمام؟ نعم تفضل. يعني كيف يصل لنا قول الصحابي ويكون ما انتشر؟ هذه هو صحابي قال هذا في درس ابن مسعود ذهب إلى العراق جيد، وقال هذا في درس في خمسة أو ستة من عند من التابعين. ما نشروه، سمعوه ما نشروه، ما وصل إلينا أنه انتشر، أو انتشر في البصرة أو في الكوفة، ولم ينتشر في إيه؟ في العالم الإسلامي، انتشر في مكان ضيق. انتشر يعني ليش احنا بنقول ليش في الإجماع السكوتي يشترط أن ينتشر؟ يشترط في الإجماع السكوتي أن ينتشر حتى يصل الكلام لكل العلماء، كل أهل الإجماع على وجه الأرض. فعندما يصل لكل أهل الإجماع على وجه الأرض ولا يرده، فهذا دليل على أنهم يقرون هذا الكلام، لأنه أهل الإجماع كيف يجي حكم خطأ ولا يرد عليه؟ فهذا هو مستند الاستدلال بالإجماع السكوتي. أما لو انتشر، كلمة انتشر معناها ينتشر عند كل أهل الإجماع على وجه الأرض. فلو انتشر في بلد ولم ينتشر في أخرى، بالاتفاق هذا ليس إجماعا سكوتيا. هب أنه انتشر في كل العالم الإسلامي في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا، بعد ما فتح أغلب المناطق يعني أو كثير من الأراضي فتحت، ولم ينتشر مثلا في اليمن، وفي اليمن يوجد مجتهدين، هل هذا إجماع سكوتي؟ هل هذا إجماع سكوتي؟ ليس بإجماع سكوتي، ليس بإجماع سكوتي. وضحت هذه الفكرة؟ طيب يا شباب، والدليل ان في خلافات يعني، او الخلاف هذه او اللي ينبني على هذا الخلاف، وان كان كأصل المفروض يبقى كبير لكن في الواقع ليس كبيرا، إن الواحد تعذب كثيرا حتى يخرج بأدلة ليس لها مستند إلا قول الصحابي. يعني أغلب الأدلة لها إيش؟ لها مستندات أخرى، ويكون قول الصحابي معضد لهذا الإيه؟ لهذا الدليل. المثال اللي هو هنذكره هنا مثال بيع العينة. طبعا بيع العينة غير جائز عند أبو حنيفة، أو عند أبو حنيفة ومالك وأحمد، وجائز عند الشافعية بشروط معينة كما سنبينها. إيش هو بيع العينة؟ أقول لك خذ هذا القلم تمام بألف ليرة، خذ هذا القلم بألف ليرة، سأدفع لك الألف ليرة بعد شهر تمام، ثم أقول لك بع لي هذا القلم بخمسمائة ليرة أو بتسعمائة ليرة الآن. فظل هذا القلم متى؟ ظل عندي جيد، ومعي معه إيش قد؟ 900 إيه؟ ليرة، وبدي أدفعله بعد شهر إيش قد؟ 1000 ليرة. فكأن اللي حصل إيش؟ إني بعت 900 بإيش؟ بألف. وضحت فكرة بيع العينة؟ تمام؟ هذا البيع محرم عند الجمهور لسببين. السبب الأول قول صحابي، الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك هذا البيع. زيد بن أرقم كان عنده عبد تمام، وكان عنده أم ولد اللي هي أولادها، فلا يجوز أن تباع، وتستطيع أن هي ممكن إيه يعني حررت أعتقها. فطلبت منه أن تشتري هذا العبد، فاشتريته بثمانمائة تمام، أو أقصد باعته هذا العبد، هي عندها عبد، فباعته هذا العبد بثمانمائة إلى العطاء، بثمانمائة إلى الإيه يعني بعد زمن معين، هيدفع بعد مثلا أربع شهور أو خمسة إيه أو خمسة أشهر. ثم هو احتاج الأموال، فراح رجع لها العبد وأخذ إيش؟ 600 ثمن العبد. فصار إيش قد بده يدفع على هدول 600 800 بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر. فنهته عن هذا الأمر، وقالت أنه أبلغيها أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يضرب كمثال لبيع العينة، هذا يضرب كمثال لقول الصحابي الذي يمنع هذا النوع من أنواع البيوع. طيب قد يقال طب ما خالف زيد بن أرقم، نقول إن زيد بن أرقم خالف بفعله وليس بقوله، والفعل يدخل عليه احتمالات فيقدم قول الصحابي، فلا نقول أن هذا ظهر لها مخالف. لا، لم يظهر لها إيش؟ لم يظهر لها مخالف. فمن يرى حججية هذا الحديث يقول إيش؟ يقول إن أو حججية هذا قول الصحابي، يقول إن بيع العينة محرم في السياسة الاقتصادية للدولة، ولو تم اكتشاف بيع عينة يتم إبطال هذا البيع وتعزير البائع تمام. أما المخالف اللي هو الإمام الشافعي فعنده إشكالين في المسألة. اول اشكال ان هو بيضعف الحديث او بيضعف الحديث الوارد الاثر الوارد عن عائشه رضي الله عنها. وثاني اشكال انه ايش؟ انه لا ياخذ بقول الصحابي، هب حتى انه صحيح فانا لا اخذ بقول الصحابي. طيب هل الشافعي يصحح بيع العينه؟ الشافعي يصحح بيع العينه. طب هل هذا ذريعه للربا؟ نعم ذريعه للايه؟ ذريعه للربا. لكن هو يقول من فعل بيع العينه، اي واحد بده يرابي ايش يفعل؟ فلان بيرابي تمام، الربا محرم ففي اثم شرعي. في اشكال ثاني ان الدوله بتمنع الربا، الدوله المسلمه من سياستها الشرعيه ان هي تمنع ايه؟ تمنع الربا. فهو يقول طيب بدل ما ندخل في الربا ايش نسوي؟ تعال انا ابيعك هذه الشغله تمام ب1000 تمام، ثم بعد ذلك ايش؟ اشتريها منك ب500 وتدفع لي ال1000 هذه بعد سنه. هيك سوى ربا نظامي. شافعيه يقولون العقد صحيح والنية عليها إثم، لكن لا يبطل القاضي هذا العقد تمام. طبعا الجمهور عندهم دليل آخر غير قول الصحابي، يعني حتى اللي بيقولوا إن قول الصحابي ليس بحجة، في منهم من يحرم هذا النوع من البيوع على أساس مسألة سد الذريعة. في حكم ثاني في الشرع اسمه سد الذريعة، وسد الذريعة كما تحدثنا قبل هيكون نوع من أنواع القياس، ولكن في تفصيلات كثيرة ممكن نسميها مختلف فيه، ولكن على الواقع يعني ليس مختلف فيه كأصل، ولكن في مختلف في تفصيلاته. وضحت هذه المسألة شباب؟ حد عنده سؤال؟